بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعين به سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه وما لهم فيهما من شرك، ولا يشركون الله عز وجل. من العلماء يحملون هم القرآن يصور حالهم من أمر وأدركت يونس في بطن الحوت وفي ظلمات البحر، وأدركت أصحاب تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد من السماوات ومن الأرض أجمعها ومن ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد والآل والصحب الكرام هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلاها أبدا حد ولا أمد. والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستمد. وبعد عباد الله إننا في مرحلة نريد أن نستمطر رحمة الله وأن نتعلم كيف نستمطر رحمة الله. إن أول واجب على العبيد أن يتعلموا بربهم تبارك وتعالى. لقد كان هذا دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين من بعدهم. فهذا نوح يركب سفينته وينادي على ولده يقول يا بني اركب معنا. ويا لعجب القرآن وإعجازه وهو يصور المشهد يقول عزه من قائل وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقد نظر الولد إلى أعلى ما يرى ما تراه عينه ليتوافق علو الجبل مع علو الكبر في نفسه. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه فإنه لم يتعلق أبدا أبدا بسفينته التي يركبها ولا نجاة له إلا بها. إنما قال يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إنه يتعلق برحمة الله عز وجل. وإن من شيعته لإبراهيم وها هو إبراهيم في النار فيأتيه جبريل فيقول ألك بي الحاجة فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. إنه تعلق القلب بالله عز وجل إنه ارتكاب القلب على الله تبارك وتعالى. وها هو موسى صلوات ربي وسلامه عليه حين يخرج خائفا من بلده يترقب يقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وحين يقف أمام البحر المتلاطم أمامه والعدو من خلفه يرتكن بقلبه على الله عز وجل وإن استوحش كل من حوله وإن كان الكل في ظنه أنه مغلوب وأنه مدرك وأنه مهزوم لكن ثقة موسى عليه صلوات ربي وسلامه في ربه عز وجل لا تهتز وإن اشتبكت الغير كلها من حوله يقول كلا إن معي ربي سيهدين. وهي رسالة عيسى صلى الله عليه وسلم التي يرسلها القرآن إلينا يوم القيامة في مشهد مهيب حين يوقفه ربه تبارك وتعالى بين يديه ويقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا لتعلق قلب عيسى بربه ولخوفه من ربه تبارك وتعالى وهو نفسه فعل محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إنه تعلق القلب بالله عز وجل لا بالبشر ولا بالجهد ولا بالعمل ولا بالسبب إنما تعلق القلب بالله عز وجل وارتكاب القلب على الله عز وجل. والله عز وجل قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد كتب الله في الذكر لقد كتب الله عز Welcome.